وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان المال لفلان. متفق عليه. الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب. وهذا أيضا مثال آخر. فأبو هريرة رضي الله عنه يذكر لنا حال هذا الرجل، والصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن أبواب الخير وأبواب البر، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. فهذا الرجل يسأل الرسول عليه السلام أي الصدقة أفضل، ما هي الصدقة الفضلة التي يكسب فيها الإنسان أفضل الأجر، لأن الناس يتفاوتون في هذا. فقد يخرج الناس كل منهم يخرج مثلا دينار، ومع ذلك تجد أحدهم أخرج دينارا يكسب فيه من الأجر أضعاف ما يكسبه صاحب الدينار الآخر، لأمور تقترن بصدقة هذا دون ذاك. فبين عليه الصلاة والسلام أي الصدقة أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام أن تصدق أو تتصدق وأنت صحيح شحيح، أي في حالة الصحة. وحال الصحة الإنسان في الغالب يغلب عليه الشح، الشح بمعنى البخل، أو هو كما يقولون أعم من البخل، فهو شح في المال وفي غيره، إحجام عن بذل المال وعن كثير من الأمور، والبخل في الغالب خاص بالمال. فالإنسان في حالة صحته وعافيته يغلب عليه هذا الطبع، ولذلك الله تعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا الصدقة ذات الفضل والأجر العظيم متى؟ وأنت في حالة الصحة، وحال ما يكون الشح يغلب عليك، هذا الذي تكسب فيه الأجر العظيم، أن تخرج من المال في أبواب الخير للفقراء والمساكين والأرامل وصلة الرحم والجيران وفي سبيل الله والمجاهدين وأرامل الشهداء وأيتام الشهداء وهكذا، ولا تمهل بمعنى تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم. هنا إشارة إلى أمر معروف، إذا بلغت الروح الحلقوم، يعني حال المرض، إذا مرض الإنسان ولاحظ أنه في حال مرض شديد بدأ، إن كان الله أيضا فتح عليه، ولا أحيانا نسأل الله العافية حتى في حال المرض تأخذه غيبوبة وغشيان ولا وينسى نفسه، لكن بعضهم قد يتذكر في اللحظات الأخيرة إذا شاف ورأى أن هذا مرض الموت بدأ، أحسنت جزاك الله، يقول لفلان كذا ولفلان كذا، يعني إما من قبيل الصدقة أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا، أو كما يقول أهل العلم من باب الإقرار، يقر انتبهوا في حق لفلان دين عندي، ترى لفلان مبلغ كذا الآن أقر واعترف، وهذا الحق قد يكون مستحق من سنوات وجاحد له. في هذه الحالة ما يفيده إذا بلغت الحلقوم، ما يفيد الآن، رغم أنفك المال صار لفلان ولفلان ولفلان، ما عدك في يد ولا حق، وانتزع من يدك فصار المال لوارثك لا لك. لكن لو كنت تعقل، كنت قبل أن تصل إلى هذه الحالة قلت فعلا لفلان كذا واعترفت بالحقوق والديون ووصلتها إلى أهلها قبل أن يعرض لك المرض. أما وقد عرض لك المرض ومرض مخوف مرض الموت، هنا في هذه الحالة تبدأ تقول تصدقوا وأهدوا وما إلى ذلك، هذا لا يفيدك شيء، لأن المال قد خرج من يدك فلا حق لك فيه. ولذلك أهل العلم يقولون إقرارات المريض في مرض الموت لا تقبل وتقيد بالثلث الذي هو حقه في الوصية، تقيد بالثلث، ما زاد يرجع إلى إجازة الورثة إن كانت إقرارات أو صدقة أو ما إلى ذلك، فهي مقيدة، لأن هذا في في هذه الحالة لا تقبل وصيته ولا اعترافه ولا إقراره. فبين عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي لنا أن نبادر إلى الخيرات ونسارع إليها.